الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 81. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. مفصلات ليست بمعنى موضحات مبينات، وإن كانت كذلك، ولكن المعنى أن الآيات التي أرسلها الله عذابا لبني إسرائيل متفرقات وليست دفعة واحدة. قال المفسرون: كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت، ثم يبقون عقيب رفعها شهرا في عافية، ثم تأتي الآية الأخرى. وقال وهب بن منبه: بين كل آيتين 40 يوما. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 20 سنة يريهم الآيات، الجراد والقمل والضفادع والدم. الكلمة 82. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. يفهم بعض الناس أن المراد بالأرض عموم الأرض، والصواب أن المراد بها أرض مصر والشام، قال ابن عطية، ولكن الذي يليق بمعنى الآية لا سيما بوصفه الأرض ولا يتصف بهذه الصفة وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض الشام، لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد. الكلمة 83. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهم بعض الناس أن المعنى أنهم كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا خطأ. قال الطبري: وهذا قول لا معنى له، لأن بني إسرائيل لم يكن يستضعفهم أيام فرعون غير فرعون وقومه، ولم يكن له سلطان إلا بمصر. والأمر كذلك أن يقال الذين يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، والمعنى الصواب أن الله أورثهم مشارق الأرض ومغاربها. الكلمة 84. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ليس المراد بالحسنات الأجور، وليس المراد بالسيئات الخطيئات كما يفهم بعض الناس، والصواب أن المراد بالحسنات الخير والخصب والعافية، والسيئات الجدب والشر والشدائد. الكلمة 85. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. تحمل عليه أي تطرده وتزجره، وليس من وضع الأحمال عليه، إذ الكلاب لا يحمل عليها بهذا المعنى. الكلمة 86. وأملي لهم إن كيدي متين. ليس معنى أملي لهم أي أخبرهم أو ألقي عليهم قولا كما يتوهم البعض، بل معناها أمهلهم وأطيل لهم المدة وأؤخر عنهم العقوبة. الكلمة 87. حملت حملا خفيفا فمرت به. فمرت من الاستمراء والخفة، وقيل من الاستمرار أي استمرت به وليس من المرور. الكلمة 88. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. العفو هنا ليس الصفح والمسامحة، بل معنى أشمل كما قال المفسرون، هو ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم. الكلمة 89. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ليس المراد ذكر اللسان فقط، بل المراد تذكر الله ومراقبته، فيوجل العبد ويتجنب المعصية أو يتوب منها. أو قال السدي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فينزع عنها، ومن قوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الكلمة 90. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. يظن بعض الناس أن معنى متحرفا لقتال أي محترفا للقتال ماهرا فيه، والصواب أن متحرفا معناها الكر بعد الفر، بأن يري العدو كأنه منهزم ثم يميل عليه مخادعة له.